مستمعينا، من مقومات انتصار سوريا وصمودها هو جيشنا البطل أولا وحكمة قيادتنا السياسية وتكاتف وتضحيات شعبنا وتفانيه، هذا في الخطوط الأمامية. أما في الجبهات الداخلية وعلى صعيد المواطنة وقداسة التضحيات، هناك من نذر نفسه للعمل الطوعي والإنساني، شباب وصبايا كانوا رديفا وسندا مساعدا للكثيرين ممن احتاجوا المساعدة، وقد تركوا بصمة خيرة ورائعة وزرعوا الابتسامة والأمل في قلوب الناس بعملهم وبصمتهم الصادقة. إنهم شباب وصبايا إدارة بصمة شباب سوريا في عملهم التطوعي والإنساني. هم ضيوفي اليوم للحديث عن عملهم السابق والآني وتحضيراتهم خلال فترة الأعياد. خلوني سوا رحب بضيوفي لليوم، مدير إدارة بصمة شباب سوريا بمحافظة طرطوس، اليوم الموجود بصفوف الجيش، الشاب علي محمد. يسعد لي أوقاتك. وأكيد موجودة معنا الشاب علا درويش، مديرة إدارة صافيتا. أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم كل الخير وكل العافية وكل السعادة. أهلا وسهلا يا علا. أهلا فيك، شكرا كتير لكم، شكرا على المقدمة الرائعة. كل عام وأنتم بخير، كل هذا ميلاد الفرح، ميلاد الحب، ميلاد السلام. علي، بدي بلش معك ومن الخطوط الأمامية، يعني عم تتابعوا العمل الإنساني، ألف تحية لكم ولأخواتنا على جبهات القتال. بدي أحكي معك اليوم علي عن شباب سوريا بمحافظة طرطوس، عن العاملين، عن الفاعلين، عن عددكم اليوم، قديش نسبة تغطيتكم للخدمات الإنسانية بالمحافظة؟ أولا يسعد صباحي، يسعد صباحي على الأمواج. أنتوا حدا دائما بيواكبنا بأي عمل أو مشار أرفع عليه نكون فيها. المؤسسة اليوم بمحافظة طرطوس هي معنا إدارات منتشرة بكل المناطق، بدءا من صافيتا، في مكتب للمؤسسة، في بالدريكيش إدارة ومكتب، في بالقدموس، في بالشيخ بدر، دانياس ومدينة طرطوس. تقديريا كم مكتب؟ وفق المناطق 5 مكاتب، كل منطقة فيها مكتب. نعم. الإدارات فيها متطوعين، يعني تعداد المتطوعين بمحافظة طرطوس بشكل تقريبي تقريبا 400 أو 500 متطوع صار عندنا. 500 متطوع اليوم، ما شاء الله، عائلتكم كبرت. أي طول بعمرك، هي على مستوى المحافظة كلها بشكل كامل يعني. نعم. مهمة المتطوعين بهي الإدارات هي تنفيذ البرامج اللي بتقترح المؤسسة بشكل سنوي إضافي للمقترحات اللي بتكون السنة القادمة. طبعا ما زالت المؤسسة حتى اليوم عم تنفذ جولات الدعم، خلينا نقول المادي وفق الإمكانيات المتاحة بعلاقاتنا بالثقة اللي بيناها مع التجار والاقتصاديين ورجال الأعمال بشكل شهري، على عوائل الشهداء، على عوائل الجرحى، على الأسر الفقيرة. طبعا هذا العنوان أنا سبق قلت كثير، هو عنوان عريض وبراق، لكن المؤسسة حمت حالها وحمت المتطوعين اللي فيها وكانت صادقة مع المجتمع وفق الدراسات الاجتماعية اللي بتحققها بهي الجولات. يعني اليوم المؤسسة تشتغل جولات تحقق، خلينا نسميها، عن العوائل التي لا يوجد فيها معيل أو مصدر دخل أو مصدر رزق، ولا يمكن انه هذه العائله تتلقى الدعم الا من خلال خلينا نقول جولات او دعم من خارج اطار العائله نفسها. نعم اكيد علي، يعني صدق هو استمرار عملكم. شفنا كثير من سنوات، مثلا بلشت كثير عدد من الشباب المتحمسين، ولكن الصدق والاستمراريه ظلوا لمجموعات فعلا هي على عدد اليد الواحده مثل ما بيقولوا، وصدقكم بعملكم هو يلي ترك بصمه عند الناس مثل ما بصمتكم الرائعة بالعمل. علي، يعني مدار السنة وأكيد عملكم كتير كبير، ويعني وأكيد في عندكم تحضيرات عم نشهدها خلال هذا الأعياد، فترة الأعياد، ولكن بدي بلش معك علي ولو شوي رجعنا بكم شهر لورا من وقت اللي بلشتوا توزعوا يمكن كسوة الشتاء وتحضروا لموسم الشتاء. تماما. المؤسسة أطلقت حملة اختلفت يمكن تسمياتها وفق بعض الإدارات، ولكن حملة فيه بالمجمل اسم بصمة الدفا. استقبلت فيه الألبسة بالشتاء، الألبسة الشتوية إما الجديدة أو المستعملة الصالحة للبس بكل إدارات المؤسسة. تم توزيع على هذه العوائل، لأن اليوم في عوائل إحنا خلال جولات التحقق كنا كثير واثقين إنه هاي العوائل يمكن هذا الطفل أو اليتيم عم يلبس جاكيت اللي كنت سنين بيلبسها. فنحن عم نحكي واقع، عم نحكي منطق نحن شفناه ولمسناه بإيدنا. كان في تكاتف كتير كبير من المجتمع الأهلي، مشكور كل الناس اللي وقفت مع هاي العوائل عن طريق بس الشروع السورية محلات تجارية أو حتى عوائل ضمن المنازل. نعم. كثير وقت معنا كان في مفهوم التكافل والتكامل بين المجتمع الأهلي وبصمة شباب سوريا كثير حقق بصمة حقيقية. نعم. على الأرض كانت بالفعل هي بصمة الدفاع. نعم. أحياناً علي منشوفك منزل منشور أو بوست مثلاً بحاجة ماسلة عمل جراحي، بحاجة ماسلة لا يعني مبلغ مالي، بنشوف ردود الأفعال، يعني هذا أكيد ناتج عن صدق علي. الله يعطيكم ألف عافية. يمكن هيدي الربع ساعة اللي بدنا نضوي عليكم على عملكم فيها كتير قليلة على هالجهد يلي عم تبذلوه خلال العام. خليني اسمع من علا اليوم، علا خلال فصل الشتاء وتحضيركم بصافيتا وحضرتك مديرة إدارة صافيتا، اليوم عن عملكم، يعني إذا بدنا نحكي عن آخر عمل، يمكن آخر أعمال من بداية فصل الشتاء، يمكن عملكم كتير خلال السنة. تماما، وحضرتكم كنتم مواكبين إلنا ولأعمالنا بشهر رمضان الكريم، بحملات رمضان ولا كان بالقرطاسي والأعياد والتوزيع، وكمان كنتم كتير مشكورين على مواكبة لعملنا. بس مع بداية موسم الشتاء كان عنا إطلاق حملة إيد بإيد بنبقى أخوي. أكيد بظن هذا المفهوم الأخوي الإنساني اللي نحن نتمنى أنه نستمر فيها كانت عامة على كل طرطوس، مثل ما قال الأستاذ علي أنه كل الإدارات. بس نحن كان في كمان بصافيتا هي الحملة اعتمدنا فيها على المجتمع الأهلي، بغض النظر إذا كانت الفعاليات الاقتصادية ولا الأهلية كانوا متعاونين جدا معنا، كانت هي شاملة، سواء التبرعات كانت نستقبلها، سواء ألبسة، مواد تنظيف، مواد غذائية، الحاف، أدوات طبية، هي كانت شاملة. حتى هلأ في حدا كمان بده يتبرع بغرفة نوم لأطفال شهيد. طبعا هي كمان مستمرة على مدار العام، هي بالإضافة للعمليات الجراحية اللي نحن ساهمنا فيها. ما أحكي هلأ أنا بس كصافيتا، طبعا بدنا نتطرق لبقية الإدارات. في كمان العمليات الجراحية اللي نحن ممكن نساهم فيها، وهلأ موسم الأعياد طبعا صرنا نحن شهر من أول شهر 12 لحديت هلأ مواكبين كمان الهدايا، الاحتفالات بعيد الميلاد سواء مع الأطفال بالروضات أو ببيوتهم. يومين العيد اللي كانوا هلأ 24-25 كانوا فول مثل ما بيقولوا، يعني زرنا نحن عوائل الشهداء، أطفال الشهداء واليتامى. طبعا مثل ما قال الأستاذ علي نحن بنعتمد بدراساتنا على العوائل اللي ما عندها مصدر دخل، اللي موجود حالي مرضي مستعصي، الأولاد أطفال الجرحى اللي هنو تحت العلاج، طبعا بالإضافة لليتامى وأبناء الشهداء. نعم. هاي نحن عم نحكي عصافيطة. طبعا زملائنا ببقية الإدارات كمان كان عندهم نفس النشاط بنفس الهمة، يعني سواء بالدريكيش كمان كان عندهم زيارة لمشفى الدريكيش ومعاية الأطفال الموجودين بالمشفى. زملائي ببصمة بانياس كمان كان عندهم فعالية بزيارة الأطفال مبارح، ومن فترة كمان حضروا عرس جريح كان ساهموا بتحضير العروس بالبدلة هاي القصص يعني كامل. تماما كمان زملائنا هلأ في الشيخ بدر، هي إدارة مستحدثة عن من جديد، كان في توزيع ألبسي شتوية وأحذية للكبار وللصغار، طبعا بدعم من جمعية جرحى الجيش العربي السوري، مشكورين كتير على المبادرة اللي قدموها معنا. كمان بالقدموس كمان هلأ نشاط كتير، بتعرفي بالقدموس نحن فيه هو جرد صعب يعني صحيح. برد وشتي، فكان في جولات دعم بسمن المازوت، وكمان زملائنا بالدريكيش طلعوا واخذوا صهريج وحاولوا. طبعا دائما انتم بموضوع يعني كل سنه عندكم مسح جديد للعوائل طبعاً. ولا خلص انه هذا المسح اللي عملتوه بالبدايه يعني؟ لا طبعا، في دائما نحن في عندنا زيارات دوريه لعوائل الشهداء او العوائل المحتاجه من خلال جولاتنا او من خلال بنعتمد نحن على المندوبين، يعني مندوبين إنهم أعضاء بصمة بيزوروا كل العوائل، كل حدا مسؤول عن العوائل الموجودة بضيعته بالمساحة الجغرافية اللي هو موجود ممكن فيها. طبعاً لأنه أنت في عندك عائلة مثلاً بجوز صار عندها مصدر دخل، عملت مشروع إنتاجي، بنحاول إنه نساعدهم بطريقة تانية، عائلة تانية يعني إنه نساعدها. علي يمكن بعدك موجود معي، كنت عامل حالة رائعة من مواكبتك للأعياد، يمكن نزلت أكثر من صور كنت عم تشاركنا عملكم خلال فترة الأعياد، احكي لنا عنها أكثر علي، سواء كنت تنزل، كانت عم تذكر علا بالدريكيش ببانياس بالقدموس، كنت عم تنزل تحضيرات كانت فعلا فيها تعب من الشباب ومن الصبايا. حقيقة المؤسسة بشكل عام على مستوى البلد وخصوصا على مستوى المحافظة عاشت أجواء الميلاد بشكل جدا رائع، وكان حقيقي بهي البسمة اللي رسموها على وجهه الطفل. نعم. نبلش من صافيتا، صافيتا 10 أيام تماما أخذ معي الميلاد. نعم. يعني اللي ما بلشوا اليوم بخمسة وعشرين شهر. نعم. بلشوا ما قبل 25 شهر بأسبوع، وخمسة وعشرين شهر ولسه يمكن 3 أيام لأخذها. نعم. فهي العشرة أيام بصافيتا حتى يغطوا كل الأطفال على مستوى الروضات، أبناء شهداء، أبناء جرحى. نعم. اليوم المؤسسة حاولت بصافيتا تكون بكل المواقع اللي فيها ترسم اليوم بسمة حقيقة مو بس على وجه الطفل. يعني امبارح كان بابا نويل مروا الشباب بجولة فوقفوا على كازي، صاروا يساعدوا الكازي تبعت الكازي والموجود الناس. نعم. بالدريكيش امبارح الدريكيش عملت بسمة حقيقية بالشوارع. نعم. يعني وصلت لدراسة من زميلي مدير إدارة الدريكيش لتغطية ما يقارب 800 طفل امبارح. يا إلهي حلو. 800 طفل ما يقارب 23 قرية بالدريكيش دخل فيها فريق المؤسسة مع بابا نويل رسموا الفرحة على مستوى 23 قرية بالدريكيش. حلو، الله يعطيكم ألف عافية. يعني إذا بدي أسألك علي يعني عدد العائلات أو الأشخاص اللي تمت مساعدتهم خلال هالعام، يعني إذا أنا يمكن عولة أدب على مستوى صافيتا تقديريا، تقديري من خلال العام فوق الألف عائلة. فوق الألف يعني عائلة هدول اللي أخذوا يعني اللي كانت تمت مساعدتهم سواء بالألبسة سواء بالمواد الغذائية سواء بالمبالغ المادية، لأنه نحن عنا كل شهر جولة دعم مادي تقارب 60 عائلة. هي هي شهريا في صافيتا. نعم علي، قد ايه تقريبا عدد العائلات اللي عم تساعدون على مستوى المحافظة إذا بدنا نحكي بالميلاد او بشكل عام؟ بشكل عام لا اكيد بشكل عام، يعني انتم عملكم مستمر حرام نقول بس بفتره الاعياد. بشكل عام على مدار السنه حتى اكون صادق لانه الصدق كان راس مال هي المؤسسه ونجاحنا على الارض. نعم. دائما يتراوح بين من 2000 الى 3000 عائله كل سنه. نعم نعم. وشكل المساعدات ما في ما في ما في نوع محدد او ما في باب معين، يعني هي شامله كامله لكل شيء بتقدروا تعملوه. تماما، ممكن تكون جولات دعم مادي او جولات ايام رمضان دعم غذائي، او يمكن نكون مختارين على مستوى المحافظه بعض العوائل اللي بحاجه عمليات جدا اسعافيه لابد من القيام فيها، موضوع الاطفال القرطاسيه، في أكثر من نشاط. كل هذول جمعا يتراوح عدد بالمناطق كلها بين 2000 لحد 3000. نعم، بدي أسمع كلمة أخيرة من علا قبل ما أختم معك يا علي. كان في نحن عنا كمان من يومين كمان بمناسبة الأعياد في مجموعة جرحى عندهم مشغل اسمه البيت السوري، عرضوا أعمالهم ببازار فضا. فالحمد لله تمت شراء كافة منتجاتهم، هي كخطوة تشجيعية لهم على الاستمرار بالعمل، وطبعا هي من أهل الخير يعني فلل نشجع نحن هي الظاهرة اللي كتير صحية، إنه صحيح إنه هنون جرحى ولكن عم نفعل. طبعا عندهم هي الإنتاجية الرائعة، فهي كانت خطوة ممتازة. الله يعطيكم ألف عافية. وأنا من هون بدي أنطلق لختام سؤالي مع علي، أهمية العمل التطوعي اليوم واستمراريته بالمجتمع وتعاونه مع الجهات الحكومية لخدمة المجتمع، قديش اليوم في تعاون بينكم وبين القطاعات الخدمية بالمحافظة ليستمر عملكم؟ والله لا تنجح تماما، لا تنجح المؤسسة سواء بصمة شباب سوريا، أنا في قناعتي، أو أي جمعية أو مؤسسة أهلية إلا بشغلتين. نعم. هي تكامل هذا العمل الأهلي مع المؤسسات الحكومية اللي تلقينا منها كل التسهيلات. نعم. والله لو كانت بكلمة طيبة. نعم. لو كانت بتسهيل أحد العراقيل أو الصعوبات اللي بتواجهنا، ثانية هي العلاقة الجيدة اللي تبنى على الثقة والصدق مع البيئة المحيطة. نعم. سواء كان من أهالي، من تجار، من رجال أعمال. وأنا اليوم عشان ما نطول عليك، يدفي المؤسسة اللي بتفكر بهي العوائل بالتفاصيل. كيف يعني بالتفاصيل؟ ما رح نختتم هذه السنة ب 31/12/2018 لحتى أنجزت اليوم المؤسسة إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة بتوصلنا الدراسة كاملة عن كل الشهداء اللي استشهدوا بتاريخ 31/12. اليوم هذا الشهيد اللي دخل نعشه على بيت أهله ب 31/12. اليوم المؤسسة ب 31/12 على مستوى كل المحافظة رح تزور هدول الأهالي الشهداء. نعم. تتعايد معي. نعم. وتكون معي مثل ما كان هذا الشهيد متعود يجي بهذا اليوم. أكيد بدنا نقول الله يرحم كل الشهداء، وأكيد الله يحميكم يحمي جيشنا على صفوف على الجبهات. أكيد علا، كمان بختام حديثنا حابة أسمع منك يعني ولو باختصار تحضيراتكم مع نهاية العام واستقبال عام 2019. طبعا بالإضافة لاستمرار حملة إيد بإيد وهي الدعم الكامل للأسر بالشيء المتوفر لدينا، في هلأ تحضير لدراسة لمشاريع إنتاجية صغيرة للعوائل اللي تصير عندها مصدر دخل، مشاريع صغيرة سواء زراعية أو إنتاجية، ألبان أجبان مواد غذائية، طبعا وفق دراسات محققة للعوائل اللي ما عندها أي مصدر دخل، فهي حابين نحن أن نستمر فيها أو نقوم فيها كمشروع كامل بهيدا العام. في كمان هلأ إن شاء الله منقول نحن إن شاء الله، وأكيد وعودنا معنا بمحض إن شاء الله تكون محض الصدق الكامل، يعني أنه في عائلة حابين كمان أنه نستمر بترميم بيتها، في هي عائلة شهيد عم نعمل هلأ دراسة كاملة عنا لترميم البيت، وهيدي طبعا هي مشاريع صايرة قبل يعني بالمحافظة بالبصمة، أنه في أكثر من عائلة تم ترميم البيت أو المساعدة بالفرش، فكمان حابين نكفي بهي المشاريع طبعا بالإضافة للمشاريع الاستراتيجية للمؤسسة بشكل عام. أكيد بهالوقت القصير ما رح نقدر نضوي على كل عملكم، شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا كتير إلي. الله يحميك علي أنت وكل رفاق السلاح، شكرا لك، يعطيك ألف عافية مدير إدارة بصمة شباب سوريا بمحافظة طرطوس علي محمد، وأكيد شكر موصول إليك الشاب علا درويش مدير إدارة صافيتا، نورتوني، أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية، مستمعينا منرجع سوا لاستديوهات إذاعة أمواج باللاذقية لنتابع سوا موجز لآخر وأهم الأخبار، أكيد لا تروحوا بعيد، نتابعين معكم بعد الموجز.